أو كان في جواره. وقال أبو يوسف، أبو يوسف صاحب أبي حنيفة، أبو يوسف رحمه الله قاضي، بل هو رئيس القضاة في زمن الدولة العباسية. أبو يوسف هو الرجل الثاني في مذهب أبي حنيفة، هو الإمام الثاني تلميذ أبي حنيفة. وقال أبو يوسف: في دار تسمع منها صوت المعازف والملاهي، أدخل عليهم بغير إذنهم، لأن النهي عن المنكر فرض. قال أبو يوسف قال في مسألة دار فيها لهو، فيها مزمار، وفيها غناء، لماذا أفتى رحمه الله؟ قال: أدخل عليهم بغير إذنهم، يعني منكرا عليهم، يعني منكرا عليهم. قال: أدخل عليهم بغير إذنهم، لأن النهي عن المنكر فرض، فلو لم يجد الدخول بغير إذن لامتنع الناس من إقامة الفرض. يعني هذا بالنسبة للمحتسب، بالنسبة للمحتسب المفوض المسؤول الموظف في الحكومة في الاحتساب، وليس لعامة الناس. لو كان لعامة الناس ربما أصبح يعني في فتنة، ولكن المحتسب الرجل الموظف المخول إليه الاحتساب والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يفتيه أبو يوسف رحمه الله بأنه إذا سمع منكرا ومزمارا وغناء في دار فإنه يدخل عليهم، يعني يكبسهم كبسة تسمى مداهمة، يدهمهم. والله المستعان. لماذا قال؟ قال: لأن النهي عن المنكر فرض، فلو لم يجد الدخول بغير إذن لامتنع الناس من إقامة الفرض. قالوا: ويتقدم إليه الإمام إذا سمع ذلك من داره، إذا سمع ذلك من داره، فإذا أصر حبسه أو ضربه سياطا، وإن شاء أزعجه عن داره، يعني أخرجه منها. إذن هذا مذهب أبي حنيفة وأصحابه، مذهب الأحناف من أشد المذاهب كما قال ابن القيم. قال: وأما الشافعي، إذا في مذهب مالك ما حكم الغناء؟ حرام. ماذا قال مالك؟ يفعله عندنا من؟ أهل الفن. هكذا قال؟ قال: الفساق، الفساق. وكان غناؤهم يعتبر يا إخواننا إن صح التعبير، يعني كان غناء بريئا بالنسبة لأغاني العصر هذه، نعم، التي فيها الفحش وفيها العري وفيها البلاء، أعوذ بالله. وليس هناك غناء في الدنيا بريء، كل غناء فسق. ولكن بالنسبة، وبعض الشر أهون من بعض. فكيف لو رأى مالك الفساق في عصرنا الذين ظهرون في القنوات؟ الله المستعان. وفي مذهب أبي حنيفة ما حكم الغناء؟ أيضا حرام، بل هم من أشد الناس في ذلك. طيب، قال: وأما الشافعي فقال في كتاب أدب القضاء: إن الغناء لهو مكروه يشبه الباطل والمحال، ومن استكثر منه فهو سفيه ترد شهادته. وصرح أصحابه العارفون بمذهبه بتحريمه، وأنكروا على من نسب إليه حله كالقاضي أبي الطيب الطبري والشيخ أبي إسحاق وابن الصباغ. هؤلاء أئمة الشافعية، أبو إسحاق الشيرازي فقيه العراق من الشافعية. قال الشيخ أبو إسحاق في التنبيه: ولا تصح، يعني الإجارة على منفعة محرمة كالغناء والزمر وحمل الخمر، ولم يذكر فيه خلافا. إذا الإجارة على الغناء محرمة عندهم. إذا ما حكم الذي يفعله الناس اليوم؟ يستأجرون مطربة تغني لهم في حفل الزفاف، حكمه قال حرام، لا يجوز الإجارة على منفعة محرمة. قال: كالغناء. وهذا عند النساء. طيب عند الرجال أشد أقبح، أشد أقبح، والله المستعان. يقول رحمه الله: قال الشيخ أبو إسحاق في التنبيه: ولا تصح، يعني الإجارة على منفعة محرمة كالغناء والزمر وحمل الخمر، ولم يذكر فيه خلافا. يعني ما في خلاف في المذهب في إجازة المنفعة على الغناء، الإجارة على الغناء. وقال في المهذب: وقال في المهذب: ولا يجوز على المنافع المحرمة لأنه محرم، فلا يجوز أخذ العوض عنه كالميتة والدم. لا يجوز على المنافع المحرمة لأنه محرم، يعني الإجارة. يقول: فقد تضمن كلام الشيخ أمورا، أحدها أن منفعة الغناء بمجرده منفعة محرمة، الثاني أن الاستئجار عليها باطل، الثالث أن أكل المال به أكل مال باطل بمنزلة أكله عوضا عن الميت والدم. إذن الغناء لا يجوز دفع الأجرة للمغني، ولا يجوز كذلك للمغني أن يأخذ الأجرة، فإن أخذ الأجرة فإنه قد أخذ أجرة محرمة وأكل سحتا ومالا باطلا، أعوذ بالله. قال الرابع: أنه لا يجوز للرجل بذل ماله للمغني ويحرم عليه ذلك، فإنه بذل ماله في مقابلة محرم، وأن بذله في ذلك كبذله في مقابلة الدم والميتة، يعني كأنه اشترى بماله ميتة أو اشترى دما، أعوذ بالله. الخامس: أن الزمر حرام، وإذا كان الزمر الذي هو أخف آلات اللهو حراما فكيف بما هو أشد منه كالعود والطنبور واليراع. ولا ينبغي لمن شم رائحة العلم أن يتوقف في تحريم ذلك، فأقل ما فيه أنه من شعار الفساق وشارب الخمور. صحيح ولا مو صحيح؟ والله الغالب على المطربين أنهم من هؤلاء الناس الفسقة المدمنين على شرب الخمور وعلى تعاطي المخدرات، والله المستعان. الغالب عليهم أهل فسق وخمور وفجور، نعوذ بالله. يقول: هو شعار الفساق وشارب الخمور، هذا في عصره، فكيف في عصرنا؟ قال: وكذلك قال أبو زكريا النواوي في روضته. القسم الثاني في روضه الطالبين، يعني قال: القسم الثاني أن يغني ببعض آلات الغناء بما هو في شعائر شارب الخمر، شارب الخمر وهو مطرب كالطنبور والعود والصنج وسائر المعازف والأوتار، يحرم استماعه واستعماله. إذن هذا قال: وفي اليراع وجهان. صحح البغوي التحريم ثم ذكر عن الغزالي الجواز. قال: والصحيح تحريم اليراع وهو الشبابة. وقد صنف أبو القاسم الدولعي كتابا في تحريم اليراع، وقد حكى أبو عمرو بن الصلاح الإجماع على تحريم السماع الذي جمع الدف والشبابة والغناء، فقال في فتاويه: وأما إباحة هذا السماع وتحليله فليعلم أن الدف والشبابة والغناء إذا اجتمعت فسماع ذلك حرام عند أئمة المذهب وغيرهم من علماء المسلمين، ولم يثبت عن أحد. الشبابة، ما هي الشبابة؟ والله أعلم هي قريبة من ما يعرف الآن بالربابة. الربابة آلة، كيف؟ أو إنها تسمى أو البوص. الناي أو البوص أو شبيبة، والله المستعان. يعني مزمار، كالمزمار. إذن هي هذه شبابة، هي آلة من آلات العزف قريبة من المزمار أو الناي أو ما هذا يسمى أيضا البوصة أيضا. طيب الدف والشبابة والغناء يقول إذا اجتمعت، يعني اجتمع جماعة معهم دف ومعهم شبابة ومعهم وغناء، وهذه الشبابة كما قال من أخف أنواع المعازف، الطنبور أشد منها، والعود يقول أشد، وغير ذلك من الآلات التي ظهرت اليوم في هذا العصر كلها أشد، يجتمعون على هذه الآلات. هل ابن صلاح حكى الإجماع على تحريم هذه الصورة، على تحريم هذه المعازف؟ يقول رحمه الله: وأما إباحة هذا السماع وتحليله فليعلم أن الدف والشباب والغناء إذا اجتمعت فسماع ذلك حرام عند أئمة المذاهب وغيره من علماء المسلمين، ولم يثبت عن أحد ممن يعتد بقوله في الإجماع والاختلاف أنه أباح هذا السماع، والخلاف المنقول عن بعض أصحاب الشافعي إنما نقل في الشبابة مفردة والدف مفردا، فمن لا يحصل أو لا يتأمل ربما اعتقد خلافا بين الشافعي في هذا السماع الجامع هذه الملاهي، وذلك وهم بين من الصائر إليه تنادي عليه أدلة الشرع والعقل. واضح الفرق الآن؟ شوف الدقة. يقول ما في خلاف، إذا اجتمعت حرام، الخلاف إذا كانت مفردة، إذا كان شخص معه دف وحده أو معه شباب وحده، يقول لهم في خلاف، خلاف ضعيف، هو خلاف ضعيف، ولكن لو اجتمعت ما الحكم؟ يقول ما في خلاف. وهذه من الدقة التي ينبغي أن ينتبه لها طالب العلم في كثير من المسائل. يقول: مع أنه ليس كل خلاف، انتبه هذا الكلام، نشوف، يقول: مع أنه ليس كل خلاف يستروح إليه ويعتمد عليه، صدق، ومن تتبع ما اختلف فيه العلماء وأخذ بالرخص من أقاويلهم تزندق أو كاد. الله المستعان. يعني ما يأتي الإنسان يترخص كما يفعلون اليوم، يقول لك الغناء حلا، الغناء ما في شيء. طب كيف ما في شيء؟ يقول لك أفتى به يوسف القرضاوي، وأفتى به عبد الله بن يوسف الجديع، وأفتى به فلان وفلان. ما هو كل خلاف تعتد به، وليس كل قول من أقوال هؤلاء الناس تأخذ به. من تتبع الرخص وأخذ بهذه الأقوال الضعيفة الشاذة يقول تزندق أو كاذب، والعياذ بالله. طيب، في هناك فقهاء في بعض البلاد أفتوا بإباحة الربا، ما رأيك؟ أتأكل الربا؟ الله المستعان. فليس كل خلاف جاء معتبرا، إلا خلاف له حظ إيش؟ من النظر. ما كل خلاف معتبر. يقول رحمه الله: قال: وقولهم في السماع المذكور إنه من القربات والطاعات قول مخالف لإجماع المسلمين. هذا رجوع إلى الصوفية. الكلام الأول فيه إثبات عن علماء المسلمين وأئمة المذاهب في تحريم الغناء عموما. طيب، السماع الصوفي. قال: وقولهم، يعني الصوفية، في السماع المذكور إنه من القربات والطاعات قول مخالف لإجماع المسلمين، ومن خالف إجماعهم فعليه ما في قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. هذا هو الذي يستحقه مخالف الإجماع. وأطال الكلام في الرد على هاتين الطائفتين اللتين بلاء الإسلام منهم، المحلون لما حرم الله والمتقربون إلى الله بما يباعدهم عنه. صحيح، طائفتان، طائفة تحلل ما حرم الله، الفسقة، يقولون الغناء حلال، الغناء ما فيه شيء، الغناء ما في بأس، مباح، ترويح النفس، فن، يحرك الوجدان، يحرك، خذ من الكلام هذا الذي يمليه عليه من إبليس كله باطل، الغناء كله باطل، كله فسق. وهؤلاء أئمة المذاهب والعلماء اتفقوا على تحريمه وعلى أنه لهو وفسق، والله المستعان. إذن هذه الطائفة الأولى. الطائفة الثانية يقول الذين يتقربون إلى الله بما يبعدهم عنه، يعني يتقربون إليه بماذا؟ بالبدع. نعم، الصوفية يتقربون إلى الله عز وجل بالضرب على الدف. رأيتموهم في المساجد يجتمعون على ضرب الدفوف والذكر ويقولون نذكر الله ونتقرب إلى الله عز وجل بهذا المنكر، والله المستعان. قال والشافعي وقدماء أصحابه والعارفون بمذهبه من أغلظ الناس قولا في ذلك. وقد تواتر عن الشافعي أنه قال خلفت ببغداد شيئا أحدثته الزنادقة يسمونه التغبير، يصدون به الناس عن القرآن. فإذا كان هذا قوله في التغبير وتعليله أنه يصد عن القرآن وهو شعر يزهد في الدنيا يغني به مغن فيضرب بعض الحاضرين بقضيب على نطع أو مخدة على توقيع غنائه، فليت شعري ما يقول في سماع التغبير عنده كنقطة في بحر قد اشتمل على كل مفسدة وجمع كل محرم. فلله بين دينه وبين كل متعلم مفتون، فالله بين دينه وبين كل متعلم مفتون وعابد جاهل. قال سفيان بن عيينة كان يقال احذروا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون، ومن تأمل الفساد الداخل على الأمة وجده من هذين المفتونين، إما عالم فاجر ما يبالي يفتي بالفتاوى الباطلة، وإما عابد جاهل يتعبد إلى الله يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالبدع، إما عالم مفتون زائغ عن الحق يفتي بالفتاوى الباطلة ويعلم الناس العقائد الفاسدة، وإما عابد رجل عابد رجل صاحب خشوع وصاحب عبادة ولكنه جاهل مبتدع ضال، إما صوفي وإما خرافي وإما من هؤلاء الناس نعوذ بالله، والناس تعتقد فيه وهذا رجل صالح وهذا رجل طيب وهذا رجل محافظ على الصلاة وهذا رجل يقوم الليل وهذا رجل يصوم النهار ما أفطر قط وهذا رجل يحسن للمساكين والأيتام والأرامل وهذا وهذا وهذا وهذا، فالناس تتعلق به وتعتقده أنه رجل صالح. هذا الرجل الصالح هو الذي يقيم لهم الموالد وهو الذي يرقص لهم في هذه الحلقة حلقة الذكر. إذن فتنة ولا ما هو فتنة؟ فتنة. عابد جاهل عابد مبتدع كذلك عالم فاجر مفتون يبيح لهم هذه الأشياء ويفتيهم بهذه البدع وبهذه الضلالات، والله المستعان. ويحارب في الوقت نفسه يحارب أهل الحق ويحارب السنة ويحارب طلبة العلم السلفيين وينفر الناس عنهم ويقول عنهم هؤلاء أغبياء أو هؤلاء وهابية أو هؤلاء متشددون أو هؤلاء يبغضون الأولياء أو يبغضون الصالحين. رأيتم كما يسأل أحدهم من هؤلاء العلماء المفتونين ما حكم الدفن في المسجد؟ فقال ما في بأس، الذين يمنعون هؤلاء أغبياء. من هؤلاء الأغبياء؟ أهل السنة، عنده أهل السنة عنده أغبياء. لماذا أغبياء؟ قال لأنه يمنعون من الدفن في المسجد. سبحان الله، من الذي منع من دفن من إدخال القبور في المساجد؟ من هو؟ النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، ونهى وقال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحهم مساجد. تقول عائشة يحذر ما صنع، هذا في السياق وهو يموت عليه الصلاة والسلام يحذر ويقول هذا. إذن هذه توجيهات رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذه أحكامه، هذا دينه، هذا هديه، فكيف تقول إنهم أغبياء وهم قد اتبعوا هدي رسول الله وهم قد اتبعوا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بل أنت الغبي، بل أنت المخرف والمنحرف، لأنك فتحت باب الشر والضلال على الناس، وأنت عندهم إمام وعالم كبير ومفسر خطير. فكم من الأمم تضل بهذا الكلام وبهذه الفتاوى، والله المستعان. إذن فليحذر المسلم من فتنة العالم المفتون الفاجر الضال، ومن فتنة العابد كذلك المبتدع الضال. قال رحمه الله: فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون. كل مفتون فتنة له. يأتي شخص ويسمع الغناء ويقع في المعاصي ويقع في الذنوب، ليش؟ قال والله أفتى الشيخ الفلاني، أفتى بأن الغناء حلال، وبأن النظر إلى المسلسلات والأفلام حلال، وبأن النظر إلى هذه القنوات وهذه الدشوش بما فيها من النساء الحسنوات قال حلال، ما في شيء، وأفتى بأن الاختلاط حلال، وأن التعليم المختلط حلال ضرورة، حلال ما في شيء، وأفتى وأفتى وأفتى، فإذا بها ذنوب ومعاصي. إذن هذا العالم كان فتنة لهذا الرجل، أليس كذلك؟ ويذهب هذا العامي المسكين إلى السحرة وإلى الكهنة ويقع في الشرك ويقع في هذه المخالفة الفظيعة. لماذا تذهب إلى السحرة؟ قال أفتى الشيخ فلان، الشيخ فلان ظهر في التلفاز وقال إن الذهاب إلى السحرة يجوز. إذن فتنة ولا ما هو فتنة؟ فتنة. ويأتي أحدهم أيضا يضرب على الطبل، يضرب على الدف ويرقص في هذه الحفلات، لماذا تفعل ذلك؟ ترقص في هذا؟ قال نعم، الشيخ أفتى بأن الضرب على الدف وبأن الضرب على الزمر على الطبل وأن الزمر وأن الغناء ما في بأس، يجوز. وربما يأتي أحدهم من هؤلاء المفتونين ويرقص بالسيف في هذه الحفلات الغنائية، أرأيتم؟ فتنة ولا ما فتنة؟ الله المستعان، والله فتنة، لا حول ولا قوة إلا بالله. إذن فتنة هؤلاء العلماء المنحرفين المخرفين عظيمة، وكذلك فتنة العباد والصالحين المبتدع الضالين، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى تحقيق مذهب أحمد بن حنبل، نأتي عليه حتى نكمل المذاهب الأربعة. يقول ابن القيم رحمه الله: فصل. وأما مذهب الإمام أحمد فقال عبد الله ابنه: سألت أبي عن الغناء فقال: الغناء ينبت النفاق في القلب لا يعجبني. ثم ذكر قول مالك: إنما يفعله عندنا الفساق. إذن أحمد بن حنبل يقر، من يقر مالك على هذا؟ قال عبد الله: وسمعت أبي يقول، سمعت يحيى القطان يقول: لو أن رجلا عمل بكل رخصة بقول أهل الكوفة في النبيذ وأهل المدينة في السماع وأهل مكة في المتعة لكان فاسقا. النبيذ يعني العصير الذي من غير العنب، مسكر، هو مسكر ويجوزونه، لأن الممنوع عندهم هو العصير الذي يكون من العنب، أما إن كان من غير العنب يشرب، والله المستعان. وقال أحمد: وقال سليمان التيمي: لو أخذت برخصة كل عالم أو ذلة كل عالم اجتمع فيك الشر كله. ونص على كسر آلات اللهو كالطنبور وغيره إذا رآها مكشوفة وأمكنه كسرها، وعنه في كسرها إذا كانت مغطاة تحت ثيابه وعلم بها روايتان منصوصتان. ونص في أيتام ورثوا جارية مغنية وأرادوا بيعها فقال: لا تباع إلا على أنها ساذجة، ساذجة يعني عادية، ما يكون لها ميزة. جيد؟ يعني لا تباع على أنها مغنية، لأنها إن كان كذلك قيمتها ترتفع. المغنية، وكثير من الناس يحب الجارية المغنية، تغني تغني له، واضح؟ طيب سبحان الله، كثير أصحاب له قال أحمد لا ما تباع على أنها مغنية، يعني ما يقال مغنية، تباع على أنها جارية عادية ساذجة كما قال. طيب لماذا هو طرح صفة الغناء؟ لأنها غير شرعية، ما يجوز الغناء، حرام، فلا تعتبر في البيع، ما تكون صفة معتبرة في البيع وفي الثمن، واضح؟ ما تكون صفة معتبرة في الثمن، وإنما تباع ساذجة. فقالوا إذا بيعت مغنية ساوت 20,000 أو نحوها، وإذا بيعت ساذجة لا تساوي 2,000. فقال لا تباع إلا على أنها ساذجة. معهم أيتام، أيتام بحاجة إلى مال، مع ذلك أحمد قال الجاري التي ورثوها ورثوها ما تباع 20,000. إذن هل يجوز للإنسان أن يحترف الغناء وأن يكون الغناء مصدر رزق له؟ لا، ما يجوز، واضح جدا من كلام العلماء وفتاويهم، حرام، لا يجوز. طيب الأناشيد تدخل في ذلك، لا يجوز للإنسان أن يكون منشدا وأن يكون الإنشاد مصدر رزق له، لأن كلام العلماء ينصب على الأناشيد وينصب أيضا على الأغاني، كلها عندهم لا تجوز، هذه معاصي وهذه بدع، نسأل الله السلامة والعافية. يقول ولو كانت منفعة الغناء مباحة، يقول ولو كانت منفعة الغناء مباحة لما فوت هذا المال على الأيتام، واضح؟ لو باعوهم على أنها مغنية كم تباع؟ 20,000. ولو بيعت على أنها ساذجة كم؟ كم ذهب من الثمن؟ 18,000 راحت. هذه بس على صفة أنها مغنية، والله المستعان. قال من قال من أهل المدينة بالسماع، مع أن مالك يحرم الغناء، بعض الفقهاء من أهل المدينة، يعني هذا مذهب اشتهر عند أهل المدينة، بعض فقهاء أهل المدينة كان يفتي بجواز الغناء وربما فعله، والله المستعان، ومشهور عن أهل المدينة، وربما ويفتي به بعض الفقهاء من أهل المدينة، لكنه كلام باطل. ومالك رحمه الله وهو إمام أهل المدينة رد ذلك وحرم الغناء وقال افعله الفساق، فهو مذهب معروف عن أهل المدينة قبل مالك عن بعض الفقهاء يعني. وأما أهل مكة مشهور عندهم المتعة، طبعا إباحة المتعة، أهل الكوفة النبيذ يشربونه ويجوزونه، وتعرفون وكيع رحمه الله كان يشرب ويقول هو أحل عندي من ماء الفرات، وكان يشترط في الوليمة إذا حضر أن يكون في نبيذ، وربما شرب حتى يرجع به إلى بيته على حمار، على يعني من كثرة الشرب. سبحان الله، رحمة الله عليهم، غفر الله لهم، اجتهدوا فأخطأوا. جيد؟ إذن هذا أهل الكوفة وأهل المدينة وأهل مكة. أهل الشام عندهم مسألة عصمة الفقهاء، عصمة الخلفاء، خليفة عندهم معصوم، الله المستعان. هذه مذاهب معروفة في ذلك الوقت، الله أعلم. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.